بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا وقفنا عند المسألة السادسة. تفضل. السادسة: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل عند الجماهير. طيب، هذا الأول. الآن المصنف يتكلم عن المجهول وذكر أنواع المجاهيل. النوع الأول من المجاهيل اللي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، هذا واحد، وهذا الذي يسمى مجهول الحال. قال: إذا الأول مجهول الحال، قال: لا تقبل عند الجماهير، في إشارة إلى أنه تقبل عند غيرهم، يعني رواية مجهول الحال تقبل عند غيرهم. انتقل للثاني، قال: ورواية المستور، هذا الثاني المستور. طيب، من هو المستور؟ قال: وهو عدل الظاهر خفي الباطن. الأول مجهول العدالة في الظاهر وفي الباطن، والثاني مجهول العدالة في الباطن، أما في الظاهر فهو عدل في الظاهر. طيب، في الباطن ما نعرف، كيف سنعرف الباطن؟ نعرف بالمعاشرة والعشرة والخلطة وكذا والتجربة، نعرف أنه عادل. الثاني اللي هو المستور طبعا أخف من الأول، أليس كذلك؟ قال: والثاني اللي هو قلت والثاني رواية المستور، وهو عدل الظاهر خفي الباطن، يحتج بها بعض من رد الأول. طبعا لأنه اللي يرد مجهول الحال ممكن يقبل مجهول المستور، يعني لأنه أخف. إذن حتى المستور مختلف فيه، وهو قول بعض الشافعيين. انتبهوا، الحافظ بن حجر سوى بينهما مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، أو باطنا اللي هو المستور، واحد اعتبره وجعل مجهول الحال هو المستور، ما في فرق. وابن الصلاح فرق بينهما. طيب، قال الشيخ يعني ابن الصلاح، كم قال الشيخ: يشبه أن يكون العمل على هذا اللي هو القبول، إيه القبول يعني، في كثير من كتب الحديث، إيه في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا. طيب، يعني يقول يشبه أن يكون العمل على قبول رواية المستور. باقي النوع الثالث من المجاهيل، وهو مجهول العين. تفضل. أما مجهول العين، وأما مجهول العين هذا الثالث رقم ثلاث، فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. طيب، بس وقفوا الآن، صار عندنا ثلاثة، أسوأهم مجهول العين. من هو مجهول العين؟ هذا راوي ذكر اسمه لكن لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، ولم يروي عنه إلا واحد. طيب، نفس هذا لو روى عنه اثنان انتقد من مجهول العين إلى مجهول الحال اللي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، فإن عرفت عدالته الظاهرة ارتقى وصار المستور، صار مستور. طيب، انتقل. قال: وأما مجهول العين فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة. ثم من روى عنه عدلان عيناه. انتبهوا الآن، مسألة جديدة الشرع اللي هو رفع الجهالة، كيف نرفعها؟ قال: ثم اقرأ. ثم من روى عنه عدلان عيناه ارتفعت جهالة عينه. وقفوا، ارتفعت جهالة عينه لكن بقيت جهالة حاله. كمل. قال الخطيب: ايه؟ المجهول عند أهل الحديث من لم تعرفه العلماء، ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد، وأقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين. يعني يرفع جهالة العين. طيب، وابن عبد البر قال نحو هذا الكلام. تفضل. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه. طيب، الآن سيورد ابن الصلاح ونقل ذلك عنه الإمام النووي كلام يتعلق ببعض رواة الصحيحين. كمل. قال الشيخ ردا على الخطيب: إيه؟ قد روى البخاري عن مرداس الأسلمي، إيه؟ ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي. هذا الاثنين مرداس وربيعة. أيوة. ولم يروي عنهما غير واحد. أيوة. صار هذا مجهول عين. صح ولا لا؟ كمل. والخلاف في ذلك متجه وجيه. أيوة. في الاكتفاء بتعديل واحد. طيب. والصواب نقل الخطيب. أيوة. ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة. أيوة. فإنهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول. أيوة. يعني الخطيب يقول طالب البخاري احتج بمرداس ومسلم احتج بربيعة، هذول صحابة، صحابة عدول ما يحتاجين يروي عنهم واحد ولا يروي عنهم أكثر، هذا ما يأثر فيهم. طيب أكمل يا شيخ. فرع الآن عندنا عبد، العبد والمرأة. هل لو كان العبد عالما في الحديث فوثق أو جرح، والمرأة كذلك، تقبل ولا لا؟ ولا ما نقبل العبد والمرأة؟ تفضل. فرع يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين. هذا صحيح. طيب مسألة أخرى. تفضل. جاي. ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه احتج به. كيف يكون معروف عينه وعدالته بس يجهل اسمه؟ كان يقال ابن فلان أو والد فلان، ما نعرف اسمه إيش، بس نعرف إنه ابن فلان، وعرفنا عدالته وعرفنا عينه، روى عن كثير عن هذا ابن فلان. مسألة أخرى. تفضل. وإذا قال إيه؟ أخبرني فلان أو فلان. شوفوا هذا الآن مسألة جاية لها ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يقول أخبرني فلان أو فلان، فهنا ننظر وهما عدلان نحتج به، فلان أو فلان، زي المبهم، عفوا زي المهمل الذي يدور بين ثقتين، حدثنا سفيان يلتبس سفيان بن عيينة ولا الثوري، كله صحيح. طيب الصورة الثانية، فإن جهل عدالة أحدهما، هذه الصورة الثانية، حدثني فلان أو فلان، واحد ثقة والثاني ما ندري، ما نقبل. أو الصورة الثالثة، أو قال حدثنا فلان أو غيره، كذا قال حدثني فلان أو واحد ثاني ما أعرف من هو، قال لم يحتج به. إذن يحتج بالصورة الأولى ولا يحتج بالصورة الثانية ولا الثالثة. واضح يا مشايخ؟ انتقل. بارك الله فيك. السابعة. غير. من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق. الكافر ببدعته لا يحتج به بالاتفاق، لكن ابن حجر نبه على الأمر، قال ينبغي التأكد إنه فعلا هو يكفر بهذه البدعة، مو بس كل من خالف شخص أو كلما اختلف الناس كفروا بعضهم ما يقبل، يعني لازم نتأكد من التوثيق من التكفير، كان يرد معلوم من الدين بالضرورة. طيب من لم يكفر ببدعته هل نقبل رواية المبتدع غير الكافر أو لا؟ خلاف، سيذكر الآن الأقوال. أكمل يا شيخ. ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، هذا القول الأول. وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، هذا القول الثاني. نحكي عن الشافعي. نحتج به إلا إذا كان يستحل الكذب في نصرة مذهبه، صح؟ في نصرة مذهبه أو أهل مذهبه. طيب حكي عن الشافعي، يعني لأنه يقول هو إذا كان مبتدع بس هو عدل صاحب دين ويخاف من الكذب وما يكذب ما عنده مشكلة، روايته ما نخشى منها، هذا اللي يريده. القول الثالث، وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، إلا إذا كان داعية، لأنه إذا كان داعية سيكون متهم. طيب. ولا يحتج به إن كان داعية. طيب. وهذا هو الأظهر الأعدل. طيب. وقول الكثير أو الأكثر. واضح هذا؟ إذن يقبل إلا أن يكون داعية، لكن ابن حجر أضاف قيدا آخر، قال لا يكون داعية ولا يروي شيئا يقوي بدعته، أيضا لا يقبل. طيب أكمل يا شيخ. وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاء. كيف أضيف مزاد الحجر لا يروي ما يقوي بدعته؟ طيب وضعف الأول يعني القول الأول ولا لا يا شيخ؟ اللي هو أنه ما يقبل مطلقا والأول هذا ولا لا؟ بل. قال وقيل لا يحتج به مطلقا بأن صاحبي الصحيح وغيرهما احتجوا بكثير من المبتدعة غير الدعاء. طيب كمل باقي. أيوة بعض الرواه ايضا من دعم لا هذا ما احتج به لكن روي لهم في المتابعات والشواهد مو في الاحتجاج. طيب الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق. لاحظ وقفوا الآن التائب من الفسق طبيعي نقبل توبته يعني الله اللي يقبل توبته بس بالنسبة نحن عندنا سنعامله نقبل روايته تقبل روايته مش توبته ما نقبل توبة أحد ولا نرد الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا مسألة واحدة هي اللي فيها إشكال إذا كان هذا كان يكذب في حديث رسول الله ثم تاب فهل تقبل روايته ولا لا؟ واضح المسألة. طبعا قولان قول إنه هذا لا تقبل روايته خلاص ما دام وصل إنه يكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل. والقول الثاني إنه يا أخي ما لن يكون أسوأ من الكافر فتقبل توبته. اقرأ الآن بس رقم المسألتين الأولى والثانية. تفضل. الثامنة تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب صار عندنا مسألتان المسألة الأولى التائب من الفسق هذا ألف والثانية الكذب في حديث رسول الله هذا باء فيها قولان. طيب القول الأول فلا تقبل أبدا وإن حسنت طريقته. نعم كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. قال الصيرفي كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. وقال السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. كل هذا يؤيد القول الأول هو يقول بخلاف الشهادة أنه تقبل شهادته يعني. طيب قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة يعني كما قبلنا شهادته ونقبل روايته هذا مخالف. إذن إيش القول؟ هذا قبول توبته وقبول روايته يعني. طيب أكمل يا شيخ. التاسعة إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع هذه مسألة تسمى من حدث ونسي. إذا حدث المحدث بحديث ثم نسيه والتلميذ لم ينسى فنقدم رواية مين؟ نقدم يعني مين؟ نقدم الشيخ الأصل الذي نسي ولا الفرع الذي لم ينسى؟ يقول فيها تفصيل بحسب طريقة رد الشيخ الراوي اللي هو الأصل. إن رد جزما ما نقبل الرواية طبعا ما نطعن في أحد لكن ما نقبل الرواية. وإن رده ظنا أو جزما قبلنا رواية الفرع. هذا خلاصة الكلام. لكن الآن اقرأ. تفضل. إذا روى حديثا ثم نفاه المسمع فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال المسمع له الشيخ الراوي بأن قال ما رويته ونحوه وجب رده لأنه جزم ولا يقدح في باقي روايات الراوي عنه. هذا ما يضعف الراوي عنه. طيب لأنه الاحتمال قائم احتمال أنه هذا الذي رد جزما نسيه ويكون كلام الراوي عنه هو الصحيح. الاحتمال الثاني فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقدح فيه ولا يرد لم يقدح فيه ولا ترد روايته. طيب ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا لبعض الحنفية. إيه مسألة أنه نسي الحديث هل نعمل بهذا الذي نسيه أو لا؟ قال قولان زي ما مضى، إن رده ليس جازما قبلنا الحديث. وأما الحنفية فيقول ما دام حصل النسيان لا يقبل حديثه. طيب، ولا يخالف، ولا يخالف هذا كراهة الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. نعم، نقل عن الشافعي أنه كره الرواية عن الأحياء. لماذا؟ قيل لأنه الإنسان معرض للنسيان، ممكن الحي هذا ينسى فترد روايتك. وقيل لا، الاحتمال أن الشيخ هذا الذي رويت عنه الحي هذا أنه ينحرف ويتغير ويفسق مثلا في سبيل ترويك عن رجل ضعيف. طيب، أهل العلم يرون عن الأحياء، ما عندهم مشكلة. افهموا، هو يقول الرواية ما يتكلم عن التحمل. التحمل ما يمكن تحمل عن ميت، تحمل عن الأحياء. بس إذا تحملت عن الأحياء تروي عنهم ولا تنتظر إلى أن يموتوا؟ أهل العلم يرون. طيب، العاشرة، من أخذ على التحديث أجرا. طيب، ما حكم هذا الفعل؟ لا تقبل روايته عند أحمد وإسحاق وأبي حاتم. لا تقبل، واحد اكتبه عنده، والثاني وتقبل عند أبي نعيم الفضل ابن دكي، اسم الفضل ابن دكي. وعلي بن عبد العزيز شيخ البخاري الفضل. وآخرين. طيب، وفت الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بجوازها. هذه مثلا يعني قول ثالث، إن الشيرازي أبو إسحاق أفتى بجوازها. من امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث، يعني لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث صار ما يقدر يشغلونه. هي في قصة إن السفتي فأفتى لشخص أن يأخذ، قال لأن طلبة العلم يمنعونه من التكسب. طيب، فهذا يحتمل أن يكون قول ثالث، إنه إذا كان امتنع عليه الكسب فيأخذ على التحديث، وإذا ما امتنع الكسب يعني هذا. طيب، الحادي عشرة، الحادية عشرة، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه. طيب، في سماعه عندما يسمع يتلقى الحديث يتحمل، وفي إسماعه عندما يلقي الحديث يعني يتحمل عنه الناس. كم باقي؟ ما شاء الله، تفضل. كمن لا يبالي بالنوم في السماع أو يحدث لا من أصل صور المصحة. صور يعني لا يبالي في النوم في أثناء السماع، ينام طب ينعس قليلا ما يضر. طيب، أو لا يحدث من أصل مصحح، هذا يتعلق بالشيخ، وحتى الأولى تتعلق بالشيخ، إذا كان يقرون على الشيخ والشيخ ينام ما يصح هذا السماع. أو لا يحدث من أصل مصحح، يحدث من أصل غير صحيح. كيف يكون الأصل صحيح؟ أن يقابل هذا الأصل على مشايخ، على أصل مصحح، على أصل مصحح، على نسخة مصحح. هذا الثاني. الثالث، أو عرف بقبول التلقين في الحديث. هذا الثالث، كيف التلقين في الحديث؟ إنه يأتي طلابه يأتون بأحاديث ليست حديثه، أو إن الحديث ما يدري هي حديثه ولا لا، فيقرؤونها عليه ويقولوا هذا كتابك، هو يقبل ما يرد ما يميز. طيب، أو كثرة السهو في روايته إذا لم يحدث من أصل. أيوة، إذا حدث من حفظه يخطئ. طيب، أو كثرة الشواذ والمناكير في حديثه. هذه الصورة الخامسة، كل هؤلاء لا تقبل روايتهم. قال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم، من غلط في حديث فبين له فأصر على روايته سقطت رواياته، وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادا ونحوه. طيب، وقف هذا الأخير اللي ذكره لترد روايته، هذا من أصر على الخطأ بعد أن بين له ترد روايته، يردونه على طول. إذا أخطأ فبين له أنه أخطأ فأصر على الخطأ، طبعا عنادا، المقصود أنه صار عرف الصواب فأصر على الخطأ، فهذا لا تقبل روايته. قد يصر لكنه نوع عناد، ولذلك بعضهم يقيد يقول لازم يكون الذي صحح له أو بين له الخطأ لا بد يكون عالما. الشاهد إذا ارتعمت مثل هذه القرائن موضوع ثاني، يعني اللي صحح له ما يوثق بعلمه فما قبل منه معذور. كثير من النقاد كانوا يرفضون يصححون للراوي، فإذا صرع الخطأ يتركون حديثه ولا يقبلونه، يعني إذن بهذه الشروط لا يكون عناد، لا يكون يعني أن يكون عنادا أو ويكون الذي صحح له عالما. طيب المسألة التي تليها الثانية عشرة، أروى الناس هذه الأزمان من اعتبار مجموع الشروط المذكورة. طيب هذه الأزمان الكلام على القرن الكم هذا؟ هذا كلام قاله ابن الصلاح 643، معناه في 600 هجري قرن السابع، في 600 هجري حصل هذا وقبل أيضا. يقول أعرض الناس في هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة اللي هي 600 هجري، عن اعتبار الشروط. طيب ليش؟ لماذا؟ قال لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة. طيب إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة هذا بين معقوفتين، هو هذا المقصود الآن أصبح من الأسانيد. أجل الأسانيد يعني ما لها علاقة بتصحيح الحديث؟ لا، الحديث دونت انتهى الموضوع، انتهى. يعني الآن لو يأتي إنسان بإسناد ويذكر لنا حديث لا نجده في الكتب ما نقبله. طيب كمل. فليعتبر ما يليق بالمقصود. يقول ابن الصلاح وعنه النووي فنعتبر ما يليق بالمقصود. ما الذي يليق؟ ما هي الشروط التي تناسب العصر؟ تفضل. وهو كون الشيخ مسلما. الأول سيذكر الشيخ هو العدالة، وقال كون الشيخ مسلما رقموها بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف يعني إخلال بالمروءة، هذه خمسة شروط. إذا الأول العدالة وهي تشمل هذه، الثاني الضبط، هذا رقم اثنين. طيب ما هي شروط الضبط المطلوبة؟ ركزوا معنا. قال بوجود سماعه مثبتا بخط، هذا رقم واحد، أن يكون سماعه مثبتا بخط أو بخط غير متهم. واضح؟ سماع، إيش يعني سماع؟ يعني عنده شيء يثبت أنه سمع هذا الكتاب على شيخ معين، ويكون هذا لأنهم يكتبون السماع، يكتبوا يسموا الطباق، يكتبون سماع فلان وفلان وفلان وفلان سمعوا كتاب كذا، فيكون بخط موثوق، لأنه يخشى أن يأتي واحد إلى سماع ويضيف اسمه. الشيء الثاني، الشرط الأول خلاص، الشرط الثاني تفضل. وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، هذا رقم اثنين، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، واضح هذا الكلام. يكون أيضا الشيخ الذي يحدث يكون يحدث من نسخة قابلها على أصل الشيخ، واضح. طيب وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي. أيوه، لكن ما يحصل هذه الأيام من عبث، يروح الطالب يشتري الكتاب من المكتبة وقد يشتري أسوأ نسخة وأكثر النسخ تصحيفا، ويأتي عند الشيخ، والطالب الثاني اشترى نسخة من مكتبة ثانية، والثالث من مكتبة ثالثة، والشيخ جاب الكتاب من مكتبة رابعة، واجتمع وجلس وقرأ، وبعدين قالوا سماع، غير صحيح هذا الكلام، هذا ما سماع محدثين. طيب كيف يصير يروي الطالب؟ يروي بالإجازة، يجيزه الشيخ. السماع ما يحتاج إجازة، لكن هذا مو سماع، لا نسخة معتمدة ولا نسخة قرأها الشيخ، ويمكن النسخة فيها ألفاظ ما سمعها الشيخ قبل ذلك. الشاهد اللي يحصل اليوم عبث كثير منه، يعني أقصد عبث ويدعى أنه سماع وأنه طريقة المحدثين، هو على خلاف طريقة المحدثين، والمحدثون لا يقبلون مثل هذا العبث الذي يحصل. تفضل. الثالثة عشرة طيب. في ألفاظ الجرح والتعديل. أيوة. طيب. وقد رتبها ابن أبي حاتم فأحسن. طيب. فألفاظ التعديل مراتب. أيوة. أعلاها ثقة أو متقن أو ثبت أو حجة أو عدل حافظ أو ضابط. طيب، هذا أعلى المراتب، وصح أصحاب هذه المراتب حديثهم صحيح. قال أو عدل حافظ أو ضابط، معناه عدل حافظ أو عدل ضابط. صار كلمة ثقة ومتقن وثبت وحجة، هذه أربعة، والخامس عدل حافظ، والسادس عدل ضابط. لأن الثقة هو من جمع وصفين، العدالة مع الضبط. طيب، الرواية الثانية، أقصد المرتبة الثانية. الثانية صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به. هذه ثلاث عبارات: صدوق، محله الصدق، لا بأس به. ما معنى صدوق؟ صدوق هذه تزكية لدينه، أنه صادق، هي مبالغة في الصدق، تزكية لدينه وعدالته، لكن ما فيها إشارة إلى ضبطه وحفظه. هذه أصل العبارة تنصرف إلى العدالة. طيب، محله الصدق مثلها إلا أنها أقل منها درجة. لا بأس به، بعضهم كان يطلقها ويريد بها الثقة، لكن هي في الجملة على الاصطلاح تصبح في مرتبة الصدوق. أكمل. قال ابن أبي حاتم. أيوه. هو من يكتب الآن بيبين درجة هذه الرواية، هذه المرتبة الثانية. هو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. إيش ينظر فيه؟ يعني يقول هو هذا نكتب حديثه، لكن نتأكد من ضبطه، لأنه عرفنا عدالته فبقي ضبطه، فنتأكد منه. فإن وجدنا أنه ضابط فقبلناه، وإن وجدنا أنه يخطئ فما نقبله. طيب، وهي المنزلة الثانية. أيوه. وهو كما قال، لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط ويعتبر حديثه على ما تقدم. طيب، يقول هذه العبارة ما لها علاقة بالضبط، ما تشعر بالضبط، فيعتبر حديثه على ما تقدم. يعني لازم ننظر في نختبر ضبطه، يعني نتأكد من ضبطه. طيب، قال. وعن يحيى بن معين: إذا قلت لا بأس به فهو ثقة. أيوة، وقف. هذا ينافي الآن ما تقدم، فيبغى يجيب عن هذا. قال: ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن. طيب، يقول يعني هذا اصطلاح خاص لابن معين، إذا قال لا بأس به فهو ثقة. هو ابن معين يقول هذا، لكنه صحيح أنه ابن معين ما يرى أنه هو ثقة، يعني أنه مقبول، لكنه ما هو في درجة الثقة، ثقة أعلى وهذا أقل. طيب، هذا الذي قاله ابن أبي حاتم ونقلوه عنه. كثير من بعد من جاء بعدهم صاروا يعتبرون حديث الصدوق حسن صحيح، لا بس نقول هو حسن، بس يكون بعد الاختبار، بعد اختبار حديثي. طيب، مصطلحات الحافظ بن حجر. بن حجر يذكر الصدوق في التقريب، بس ابن حجر يقول أنا أطلق صدوق على رواة معينين وجعلهم في المرتبة الرابعة أوثق وثقة ثقة ثقة صدوق. فهو ممكن ابن حجر إذا قال صدوق نقول حسن، لكن غيره من الأئمة النقاد الكبار إذا قالوا عنه صدوق فقط فما يكفي، لازم نعرف هل هو ضابط ولا لا. لكن كثير من الرواة، أو كاد يكون أكثر الرواة، إن الراوي يقول صدوق، يقال عنه صدوق، وغيره يقول ثقة، فمعناه أنه اختبر حديثه هذا. طيب، الثالثة. الإمام السيوطي له عبارة واضحة وظاهرة أنه حديث الصدوق حسن، لكن كل هؤلاء متأخرون. طيب كمل. الثالثة شيخ فيكتب وينظر. إذا قالوا شيخ يقول معناه أنه نكتب حديثه وننظر فيه هل هو، لأنه كلمة شيخ عند المحدثين يريدون بها أنه له رواية فقط، شيخ يعني هو راوي من الرواة له روايات. الرابعة في عندنا أن نقول شيخ يعني كلمة تعظيم له. طيب الرابعة كل هذه عبارات توثيق. الآن قوله صالح الحديث يكتب للاعتبار. طيب يكتب للاعتبار يعتبر بحديثه صالح الحديث إذا قالوا صالح، وإذا قالوا صالح يعني في ذاته في ديانته. طيب أكمل. أما الفاظ الجرح فمراتب. طيب فإذا قالوا لين الحديث كتب حديثه وينظر اعتبارا، يعني اعتبارا يا شيخ معناه مش يختبر، لا يكتب حديثه ليستفاد منه في الاعتبار في المتابعات والشواهد فيتقوى الحديث، معناه أن هذا ضعفه يسير. طيب بعد ذلك وقال الدارقطني إذا قلت لين الحديث لم يكن ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. يعني معنى هذا الكلام لم يكن ساقطا يعني شديدا ضعف، لكنه يكون مجروح بشيء لا يسقط العدالة يعني ضعف يسير. طيب إذا لين الحديث هي أخفها. ثم بعد ذلك قال قولهم ليس بقوي يكتب حديثه وهو دون لين كذلك يتقوى بالمتابعات والشواهد. أيوه. وإذا قالوا ضعيف الحديث هذه المرتبة الثالثة. أيوه. فدون ليس بقوي. أيوه. ولا يطرح بل يعتبر به. إذن ضعيف الحديث أيضا ضعف يسير يتقوى بالاعتبار، مثل لين ومثل إيش ومثل ليس بقوي. وطيب الرابعة وإذا قالوا متروك الحديث أو واهيه أو كذاب فهو ساقط لا يكتب حديثه. طيب متروك الحديث هذا ضعف شديد، واهي الحديث كذاب فهو ساقط لا يتقوى. طيب يا مشايخ إيش قال بعدها من ألفاظهم؟ لحظة طيب بعدها إيش قال من ألفاظهم أيضا. الآن أضاف ألفاظ ما ذكرها ابن أبي حاتم هناك. فلان روى عنه الناس، روى عنه الناس هذه من ألفاظ التعديل هي، لكن أخف التعديل يتقوى بالمتابعات. وسط كذلك في التعديل. مقارب الحديث هي في التعديل وكلها في الاعتبار يعني تتقوى. مقارب الحديث أو مقارب الحديث ضبطت بالفتح وبالكسر، والمعنى أنه حديثه يقارب حديث الثقات أو حديث الثقات تقارب حديثه. أيوه. مضطرب دخل في عبارات الجرح الآن. مضطرب لا يحتج به. أيوه. مجهول لا شيء ليس بذاك كلها عبارات جرح. ليس بذاك القوي فيه إيه؟ أو في حديث ضعف ما أعلم به بأسا. لا ما أعلم بأسا رجع ليش تعديل للتعديل. أيوه. ويستدل على معانيها بما تقدم. طبعا أفضل من رتبها وكتبها مرتبة وجمعها الإمام السخاوي، هو اللي جمع هذه الألفاظ وجعلها في مراتب، ستة مراتب وستة أو ستة وسبعة يعني للتوثيق ولت، فجعل أعلاها أعلى. الآن لاحظوا حاجة بالنسبة لابن أبي حاتم لأنه في القديم، كم باقي؟ إيه لا ابن أبي حاتم قديم، فكانت عباراته مجملة يعني لما أعلى المراتب عنده ثقة، لكن من جاء بعده زاد، جاء بعده ابن الصلاح وبعده العراقي والذهبي فزادوا عليه. مرتبة ثقة من بعده ثابت، قال لا ثقة مرتبة صح، وهي مرتبة توثيق تعديل، وراويها صحيح الحديث حديث صحيح، لكن أعلى منها تكرار الألفاظ ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة متقن، وأعلى وبعضهم زاد على هذه قال لا لكن أعلى من تكرار الوصف الوصف بأفعل أوثق الناس، إليه المنتهى في التثبت أو في، فصارت مراتب الصحيح أوثق الناس أفعل، وثقة ثقة التكرار وثقة، هذه كلها في الإيش؟ في الصحيح، هذه حديث الصحيح. بعدين تليها تجي مرتبة صدوق، صدوق لا بأس به، ليس به بأس، مأمون، خيار، رضا، هذه مرتبة تليها، هي أقل من الأولى، غالبا يطلقونها في شخص حفظه أقل، هذه اللي فيها نزاع إنه هل نقبله بعد الاختبار، بعد اختبار مروياته ونشوف أحد حكم على اختبره، أو هي مقبولة خلاص على إنه راويها صحيح. تليها درجة بعد ذلك حديث حسن، هذول صدوق، إنه على أساس هذا حديث حسن، هذا هو اللي حصل فيهم النزاع، حديث حسن ولا بعد الاختبار ولا مطلقا. تليها درجة أخرى اللي هي أقل منها، روى عنه الناس، روى شيخ وسط الحديث، وسط ابن حجر أضاف لها صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق له أوهام، اعتبرها أنزل من صدوق. طبعا هذه معناه أن حديثهم في الغالب هو يقبل في الاعتبار، وأحيانا قد توجد قرائن فيقبل حديثهم ويصير حديثهم حسن ابتداء. إذا رحنا للجرح فعبارات الجرح أيضا درجات، أقل الجرح، أقل عبارات الجرح فيه ضعف، فيه لين، لما نقول فيه لين أو فيه ضعف ما هو مثل إذا قلنا ضعيف، كلمة ضعيف أعلى أشد، ففيه لين فيه ضعف، لين الحديث يذكرونها معها، ثم أعلى منها أن يقال ضعيف، واهن، منكر، هكذا. أشد من ضعيف أن يقال ضعيف جدا وما شابه ذلك. من يوم ما دخلنا في ضعيف جدا دخلنا في الضعف الشديد، معنى فيه ضعف وما في معناه، وضعيف وما في معناه، هذا ضعف يسير منجبر، وأما ضعيف جدا فهذا ضعف شديد. بعد الضعيف جدا فين سننتقل؟ سننتقل لا إلى درجات الكذب، فأولى الدرجات أن يقال متهم بالكذب ومعها متروك، المتروك مع عفوا ضعيف جدا مثلها، واهن بمرة، مواهن بس لا واهن مرة بمرة. طيب التهمة بالكذب قلنا هذه المرتبة اللي هي تعتبر الرابعة وهذا ضعف شديد. التي تليها الخامسة أن يصرح بالكذب ويقال كذاب وضاع دجال، أشد من هذه المرتبة بعد ذلك الأخيرة أن يقال ركن الكذب، أكذب الناس، وهكذا. كم بقي من الوقت الشيخ؟ انتهى الباب؟ طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.